الغيب مش غيب الغيب مش غيب مدام من الناس غيابة خلفوا الأمراض جوا القلب غياب أنا صعبا علي الشاب الخلو وقع مغ ناس غياب غيرك بدون حمل وشيل وحدي وان ملغ عليك الزمان شيل الحمل وحدي خدت الدنيا غرايب وفيها لا غدتي ولا حسبني ودور على الأم يا حبيبي قبل ما تاخد البنت كم مرة واحد وقع وطل الجمال وطل الجمال البنت ونغابت البنت تبقى الأم عيال سهم الخبايب يا واد جرح قلبي وضاريت وكتمت سري عن العزال ودريت كان يشوفني غزول كنت اضحك ودمع العين داريب دنيا غزيب دنيا غزيب بتشين اصعب الاحمال بتميل على الجدعان تخلي بخت الجدع رحمان وان كان حبيبك في الطريق اوعى تبعت له في الطريق مرسال انا صعب علي لما بخت الجدع رحمن والبخت مات